بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. أنا حقيقة مسرور بلقائكم، ومسرور أيضا بلقاء إخواني وأبنائي الشباب، وأسأل الله أن لا يحرمكم، لا يحرم الشباب ولا يحرمكم أنتم أيضا أيها الإخوة والأخوات أجر هذا المجلس المبارك. ونحن في الحقيقة نلقي هذه الدروس ونحن قريبون من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يفصلنا عن منبره صلى الله عليه وسلم الذي كان يعلم فيه أصحابه، لا يفصلنا عنه صلى الله عليه وآله وسلم إلا أمتار معدودات. فنسأل الله تعالى إذ قربنا من محله في الدنيا، نسأل الله أن يجمعنا به يوم القيامة. لا يزال كلامنا أيها الأفاضل حول معجزات الأنبياء، وتقدم معنا أننا نعني بمعجزات الأنبياء هي الآيات والدلائل البينات الظاهرات التي يجريها الله تعالى على أيدي الأنبياء لأجل أن يقتنع الناس أن هذا نبي، بحيث أن هذا لما يقولهم يا جماعة أنا نبي يقولون ما آية نبوتك، كما قال موسى عليه السلام لفرعون لما اتهمه فرعون أنه كذاب، قال له موسى أولو جئتك بشيء مبين، يعني حتى لو أعطيتك دليلا ستستمر تتهمني بأني كذاب، قال فرعون فأتي به إن كنت من الصادقين، علامة صدقك أنك تأتيني بشيء مبين، أن تأتيني بشيء خارق للعادة. لذلك ذكرنا لكم أيضا في السابق بأنه لو جاء رجل وقال أنا نبي قالوا له ما معجزتك، ما دلالة نبوتك، قال دلالة نبوتي أن القمر إذا جاء الليل يظهر أمامكم. ما هو القمر كل ليلة يظهر أمامنا؟ هذا ليس أمرا خارقا للمألوف، ليس أمرا خارقا للعادة. لكن لو قال معجزتي أن القمر ينشق الآن أمام عيونكم، عند ذلك نقول نعم هذه معجزة، هذا أمر خارق للعادة، خارق للمألوف. هذا كله تقدم معنا وشرحناه فيما مضى من حلقات. مررنا معكم بشكل سريع على عدد من معجزات نبينا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومررنا أيضا على بعض معجزات الأنبياء، ولا يزال معنا عدد من هؤلاء الأنبياء. تكلمنا عن معجزات سليمان عليه السلام، كيف أن الله تعالى سخر له الريح، وكيف أنه كان يفهم كلام الهدهد وسمع كلام النملة وفهمه، وكيف جاء له بعرش بلقيس، وكيف سخر الله تعالى له الجن بأنواعهم وأشكالهم وأصنافهم يعملون له ما يشاء، كما تقدم ذلك معنا في حلقات ماضية. تعالوا اليوم نتكلم عن معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد مر بنا شيء من الكلام عنها، تعالوا اليوم نكمل الكلام حولها ونفصله قليلا، ألا وهي الكلام عن الإعجاز في إخباره صلى الله عليه وسلم ببعض المغيبات. بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يخبر بمغيبات وقعت وانتهت، لكنها وقعت في بلد آخر، كان يقول مثلا لما هبت عليهم ريح عليه الصلاة والسلام عليه وعلى أصحابه وهم في سفر، قال إن هذه الريح هبت لموت منافق، فلما وصلوا إلى المدينة فإذا أحد كبار المنافقين قد مات، فكيف عرف صلى الله عليه وسلم أن المنافق مات؟ إلا بوحي يأتيه من السماء. فلما يسمع الصحابة من هذا الخبر يتيقنون أنك أنت إنسان تختلف عنا، أنك أنت يأتيك وحي، يأتيك أخبار ليست عندنا، وبالتالي أنت عندك شيء غير مألوف. نحن لا نعلم الغيب، لكن أنت معرفتك ببعض الغيب يدل على أنك نبي تختلف عنا. يخبر أحيانا بأشياء وقعت وانتهت، وقعت في أماكن أخرى، قد يخبر بأشياء تقع الآن، فيخبر صلى الله عليه وآله وسلم مثلا بالمعركة الفلانية الآن حصل فيها كذا وكذا، هذا أيضا من الغيب. قد يخبر بمغيبات ستأتي، ككلامه عليه الصلاة والسلام مثلا عن الدجال وعن صفاته، ككلامه صلى الله عليه وآله وسلم عن أشراط الساعة كقوله تتقارب الأسواق في آخر الزمان، تكثر النساء عن الرجال، وفعلا الآن نسبة النساء بدأت تزداد كثيرا في المواليد، سواء في يعني عندنا في المملكة أو في دول الخليج أو في العالم كله، تجد أن نسب النساء تزداد، بل إنني أعرف أن بعض البلدان نسب النساء الآن وصلت إلى 6 نساء مقابل رجل في كثرة عدد النساء. فهذا كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه في آخر الزمان سيكون 50 امرأة قيم واحد، تصبح النسبة هكذا. هذا من معرفة صلى الله عليه وآله وسلم بشيء من الغيب. تعالوا اليوم نقف على حادثتين أو 3 تدل أيضا على معرفة صلى الله عليه وسلم ببعض أحوال أصحابه في أحوال تقع لهم وهم بعيدون عنه. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الإسلام في المدينة، أرسل عاصمة ابن ثابت رضي الله تعالى عنه مع 9 من الصحابة، أرسلهم لأجل أن يتقصوا الأخبار عن بعض المواضع حول المدينة. معهم زيد ابن الدثنة رضي الله عنه، معهم خبيب ابن عدي، معهم عدد من الصحابة. ففي أثناء طريقهم وهم ينظرون في بعض الأخبار خوفا من أن يأتي جيش للمشركين يهجم على المؤمنين، في أثناء الطريق لقيهم نفر من هذيل، هذيل قبيلة من قبائل العرب، فلقيوا هؤلاء الصحابة وعرفوا أنهم مسلمون. وكان هذا بعد معركة بدر، بحيث أن الصحابة قد أصابوا في المشركين من مشرك قريش، أصاب منهم مقتلة في معركة بدر، ففرح هؤلاء الهذليون لما رأوا الصحابة، قالوا الآن نأخذ هؤلاء ونبيعهم على قريش بغالي الثمن، حتى قريش يعني هذا صيد ثمين وجاهز، غنيمة باردة جاءت إلينا، فنقتلهم بمن قتل من أصحابنا في معركة بدر. أقبلوا على الصحابة أول ما جاء ذلك العدد الكبير من هذيل على هؤلاء العشرة، الصحابة ما خرجوا يقاتلون، مباشرة رقى الصحابة على مرتفع، وهذا من ذكائهم، بحيث أنه إذا أي إنسان يريد أن يصعد إلينا نحن نستطيع من أعلى أن نرميه، ونحن متقون ببعض الأحجار أو الأشجار أو ما شابه ذلك. فكل ما جاء واحد الصحابة أخرجوا عليه القسي والسهام فيرجع. فصاح رجل من هذيل قال انزلوا ولكم عهد الله وميثاقه ألا نضركم بشيء. قال الصحابة يا جماعة ما رأيكم، ننزل ما ننزل، يعني إلى متى ونحن في رأس هذا الجبل وأولئك تحت، إلى متى يستمر حالنا كذلك، ننزل ما ننزل، بلى ننزل، لا والله ما ننزل، ما رأيك يا عاصم بن ثابت، أنت رأسنا. قال عاصم أنا أرى ألا ننزل، لكن الآن كل واحد يتدبر شأنه، أنا صحيح أميركم لكني والله لا أثق أن أعطي يعني أن أعطي كافرا عهدا، هؤلاء كفار ما عندهم أي شيء يخافون منه لما ينقضون العهود، لا والله لا أثق أن أعطيهم عهدا. فلما كثر النقاش بين الصحابة نزل 9 من الصحابة وبقي واحد، الواحد قال له كفار انزل فلم ينزل فرموه حتى مات رضي الله عنه. فلما نزل هؤلاء 9 أقبل بعض الكفار عليهم لأجل أن يربطوهم يعني، فواحد من الصحابة قال والله هذا أول الغدر، يعني الآن تقولون انزلوا ولكم عهد الله وميثاقه ألا نفعل بكم شيئا والآن تربطوننا، هذا أول الغدر. فسل سيفه فلم يستطع أحد من الكفار أن يقترب منه، لكنهم أخذوا يرمونه بالحجارة وبالسهام حتى سقط، ثم قتلوه رضي الله تعالى عنه. ثم وقع بين الصحابة وبينهم مقتلة، فقتل الجميع إلا خبيب ابن عدي وزيد ابن الدثنة رضي الله تعالى عنهما. طبعا إلى الآن يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ما يدري، يعني أرسلهم عينا ينظرون الأخبار، وهم رضي الله تعالى عنهم وقع لهم ما وقع إلى الآن ما يدري. مر وقت فقريش علمت بهؤلاء المأسورين، بهذين المأسورين، بزيد بن الدثنة وخبيب بن عدي، فأرسلت إلى هؤلاء قالت نحن نشتريهم، وفعلا اشتروهم بأغلى الأثمان، قتلوا زيد بن الدثنة ثم حبسوا خبيبا يوما أو يومين لأجل قتله. إلى الآن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري عنهم إلى هذه اللحظة. فقبل أن يقتلوا خبيبا تقول إحدى النساء ممن كان خبيب مأسور في بيتهم، تقول والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، تقول والله إني لأنظر إليه يوما وهو مقيد في رجليه، مربوط ما يستطيع يتحرك أو ينتقل وهو مقيد في رجليه، وإن بين يديه قطف من عنب يأكل منه. هذا من إكرام الله تعالى له، ولا مكة ما فيها عنب يعني. وتقول أيضا ليس وقت عنب، هم كانوا يأتون بالعنب من الطائف، لكن تقول أيضا هذا ليس وقت عنب ومع ذلك هو يأكل من هذا القطف. تقول فطلب منا موسى، يعني طلب منا موسى حلاقة ليستحد به، يعني هو يعلم أنه ميت فيريد أن يحلق شعر عانته وإبطه ونحو ذلك، يستعد رضي الله تعالى عنه للموت. تقول فأرسلته مع صبي لي صغير، المرأة غفلت وأعطت الموس هذا حلاقة، أعطته لصبي لها صغير، قالت اذهب به إليه. وصل ذلك الصبي الصغير وأعطاه له، فأخذه ووضعه بجانبه، وضع الموس بجانبه ووضع الصغير في حجره يلاعبه، فالأم انتبهت الآن أن هذا أسير وينتظر الموت، والآن نحن نرسل إليه سكينا ونرسل واحد من أولادنا، يعني الآن يقول علي وعلى أعدائي أنا ميت ميت، خلني من الآن أخذ حقي من القوم، أقتل ولدهم مدام أنا مقتول مقتول. هم هو رأس واحد سيقطعونه، يعني هو 10 رؤوس، أنا مقتول مقتول. الذي يقتل شخصا أو يقتل 10 هو واحد سيقتل هو لوحده. ففزعت الأم ودخلت فقال لها خبيب أخفت عليه؟ أتظنين أن أخون؟ لا والله ما هذا بخلقي. وقبل الولد ودفعه إليها، يعني حتى لو أنتم تظلموني وتقتلوني الولد هذا ما له ذنب. وفعلا يا جماعة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل مع أصحابه لفتح بلد يقول لأصحابه لا تقتلوا شيخا ولا عجوزا ولا عابدا في صومعته ولا طفلا صغيرا ولا عاجزا، يعني لو إنسان شباب لكن معوق مثلا أو عنده أي عاهة لا يستطيع أن يقاتلنا لا تقاتلوا، هذا من عدل الإسلام، يعني حتى لو ظلمنا أولئك نحن مأمورون بأن لا نظلمهم، أن نعاملهم بالحق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ثم قال ولا تخن من خانك. لو واحد خانني ما يجوز أني أخونه، إنما معامله بالأمر الشرعي الذي أمر الله تعالى بمعاملة الناس على أساسه. الشاهد أنهم أخذوا خبيب رضي الله تعالى عنه ليقتلوه، فلما وضعوه في مكان لأجل قتله وشدوه على شجرة لأجل قتله أقبل إليه أبو سفيان يعمل له اختبار إيماني، قال يا خبيب؟ قال نعم. قال يعني أنت ما أوصلك إلى هذا الحال وجعلك مربوطا وزوجتك وأبنائك في المدينة لوحدهم، وها أنت اليوم تقتل وأنت عاجز عن الدفاع عن نفسك، ما أوصلك إلى هذا إلا اتباعك لمحمد، ما جاء لك بهذه المشكلة إلا هذا النبي. طيب أتود يا خبيب أن محمدا مكانك وأنك في أهلك ومالك؟ إيش رأيك الآن؟ ما ورطك هذه التوريطة إلا اتباعك له. طيب هل الآن تتمنى أنت يعني مما في قلبك من الندم على اتباعه والرغبة في العودة إلى الدنيا، هل تتمنى لو أنه مكانك الآن يقتل وأنك جالس بين أولادك تتمنى؟ فقال خبيب لا والله، والله لا أتمنى أني في مكاني وأنه صلى الله عليه وسلم في مكانه تصيبه شوكة. لو تقولون لي ستصيبه شوكة أو نقتلك أقول لا اقتلوني ولا تصيبه شوكة، من شدة المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام والتعظيم له. ثم قال لهم دعوني فلأصلي ركعتين. فقام رضي الله تعالى عنه وصلى ركعتين، وهو أول من سن صلاة ركعتين عند الموت عند القتل، أول من صلاها هو خبيب رضي الله تعالى. طبعا لاحظوا يا جماعة إنسان الآن سيقتل يعني ينتظر الموت، يعني أنت الآن لو تدخل إلى اختبار أو ربما لو دخلت اختبار وأنت ما صليت الفجر وقلت دعوني أصلي التبس عليك الأمر واضطربت، وهو اختبار دنيوي، فما بالك بإنسان يرى السيوف ويرى الرماح والسهام ويرى الناس رجالا ونساء وأطفالا ينظرون إليه ويعلم أنه الآن مقتول، ومع ذلك يقول الله أكبر يريد أن يصلي. فصلاها الركعتين، ثم لما انتهى قال والله لولا أن تتهموني أني خائف من القتل لطولتهما. ركعتين أنا أسرعت لأجل ما تتهموني، ما تقولوا والله الرجال طول عشان ما يموت بسرعة، لكن أنا صليتها صلاة عادية. ثم قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، مدام أني أقتل مسلم أموت على الجنب الأيمن أموت على الجنب الأيسر، أموت وأنا على وجهي أموت وأنا على ظهري، أموت بسيف أموت برمح أموت جوعا وعطشا أموت حرقا بالنار، ما دام أنه لله فكل شيء يهون عند رب العالمين. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله مدام أنه في سبيل الله، وأي شيء يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم رفع بصره وقال اللهم بلغ عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه اللحظة قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة وعليك السلام يا خبيب، وعليك السلام يا خبيب، وعليك السلام يا خبيب، ثم قتل رضي الله تعالى عنه. كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم بخبره؟ من وصل إليه هذا الخبر؟ كيف قال السلام عليك يا رسول الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام على بعد أكثر من 400 كيلو أو 500 في المدينة، وهو عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه، فجأة يقول عليك السلام يا خبيب، إلا لأن الله تعالى نبأه، وهذا من دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام. ثم انظر، النبي صلى الله عليه وسلم الآن يصله خبر مصيبة من المصائب، 10 من أصحابك، من خيار أصحابك الذين أرسلتهم لأجل أن يكونوا عينا وينظروا لك الأخبار، قتلوا. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءتها المصيبة؟ كيف كانت شمائله لما تنزل به المصائب؟ هل صرخ النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته؟ هل بكى وصاح وشق جيبه حاشاه عن ذلك صلى الله عليه وسلم؟ أو اعترض على قضاء الله وقدره؟ لا، قدر الله وما شاء فعل. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا قدر الله تعالى علينا. لذلك كان عليه الصلاة والسلام ينهى عند المصائب، بل عليه الصلاة والسلام كان يتبرأ ممن يشق جيبه أو تشق جيبها، وتبرأ صلى الله عليه وسلم من الحالقة التي تحلق رأسها، وقال عليه الصلاة والسلام النائحة إذا لم تتب قبل موتها، المرأة التي عند المصائب تنوح وتصرخ بأعلى صوتها وربما شقت جيبها أو شدت شعرها أو حلقته للمصيبة، يقول إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، يعني لباس من النار، كل هذا بسبب نياحتها. هكذا كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءته المصائب. خذ مثالا آخر مما كان عليه الصلاة والسلام يعلمه أحيانا على أصحاب له يقع لهم أشياء في بلاد أخرى، ثم إن شاء الله تعالى أستمع ما عندكم من أسئلة. قبل موته عليه الصلاة والسلام بسنتين أو قريب من ذلك، علم عليه الصلاة والسلام أن الروم قد جمعوا جموعهم لغزو جزيرة العرب، فيعلم عليه الصلاة والسلام أنك إذا لم تغزو تغزى، يعني إذا أنت ما ذهبت ما خرجت تقاتل سيصلون إليك بأعداد كبيرة وربما استباحوك وقتلوك وأنت بين أهلك ومالك. فجهز النبي عليه الصلاة والسلام جيشا سريعا لأجل أن يخرج لقتال أولئك. أقبل الجيش فإذا هم 3000، طبعا 3000 يا جماعة هذا اللي يستطيع عليه عليه الصلاة والسلام، يعني حتى العدد الذي خرج معه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كان أكبر عدد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، 30,000. هال30,000 يا جماعة مجمعين، كانوا بعد فتح مكة، وبالتالي كانوا مجمعين يعني من كل مكان، هذا من الأعراب الذين هنا، وهذا من خزاعة، وهؤلاء من أسلم، وهؤلاء من ثقيف، يعني هؤلاء مجموعات يصعب جمعهم دائما. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم 3000 مقاتل. قال لهم أميركم زيد، فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. النبي صلى الله عليه وسلم وضع 3 قادة أحدهم وراء الآخر، يعني ما توقع أنهم سيقتلون في يوم واحد، لو توقع سيقتلون في يوم واحد عليه الصلاة والسلام ولو كان يعلم الغيب مطلقا كان وضع 10 قادة، يعني ما كان يكمل لهم الخطة، كان يقول فإن قتل عبد الله بن رواحة فيا فلان أن تأخذ الجيش وترجع أو تطلب منا مددا أو تفعل، كان يكمل الخطة، لكن توقع عليه الصلاة والسلام يعني لو قتل الأول وقتل الثاني على الأقل الثالث يعني بيتصرف لن يقتل، فإذا بالثلاثة يقتلون في يوم واحد. كيف قتلوا؟ خرج هذا الجيش حتى نزل في مؤتة في شمال جزيرة العرب، وصلوا 3000، فإذا الروم لم يجمعوا لهم 10,000 ولا 20,000 ولا 70,000 ولا 100,000 ولا 150,000، وإذا الروم قد جمعوا 200,000 مقاتل، أعوذ بالله، 200,000. ثم لاحظ الصحابة جاءوا قطعوا مسافة أكثر من 1000 كيلو حتى يصلوا، فهم وصلوا متعبون ولا يستطيعون أن يأخذوا معهم أسلحة ثقيلة، الواحد معه سيف ورمح وسهام وما شابه ذلك، ثم معهم يعني آنيتهم وطعامهم، خدمات اللوجستية هذه التموينية وما يتعلق بها كلها يحملونها معهم، بينما الروم هذه ديارهم وكل شيء قريب منهم وأسلحتهم الثقيلة معهم، وكانوا يستعملون الفيلة وأشياء الصحابة يعني ما كانوا متعودين عليها، فهم أصلا تلك ديارهم الروم والعدد أكبر. وصل الصحابة فإذا أمامهم 100,000، يعني من يقاتل هؤلاء؟ نظر الصحابة إلى أنفسهم فإنهم 3000. قام زيد رضي الله تعالى عنه قال أيها الناس، والله يعني أنتم تعلمون أن أمامنا 100,000 مقاتل، ليست لعبا، هذا موت، ونحن 3000. فما رأيكم نرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نطلب مددا، نرجع إلى المدينة؟ ماذا نفعل يعني؟ فاختلف الصحابة، هؤلاء يقول نرجع، هؤلاء يقولون طيب ننتظر، طيب نرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سريعا. فقام عبد الله بن رواحة قال: أيها الناس، والله إن التي منها تخافون، يعني الموت، هي التي خرجتم إليها تطلبون. أنتم ليش خرجتم؟ لماذا؟ أنت خرجت لأجل غنائم، أنت خرجت لأجل تأخذ سبية من السبايا، أنت خرجت لأجل تخرج بفرس أو فرسين؟ لا، كلكم خرجتم لأجل إعلاء كلمة الله وطلبا للشهادة في سبيل الله. فأنتم خائفين من إيش؟ أنتم خائفون من ماذا؟ خائفون من الموت. هذا الموت هو الذي خرجتم تطلبونه، والله لا أرجع أبدا. فحمس الناس وقام زيد رضي الله تعالى وخطب بهم خطبة وابتدأ القتال. طبعا يا جماعة 3000 أمام 200,000 يعني معادلة صعبة. من أول القتال وزيد رضي الله تعالى عنه معه الراية بيد ويقاتل بيد، اجتمع عليه مجموعة من الروم، طبعا يكفي يجتمع عليه 400-500 شخص من بين 200,000، وقتل رضي الله تعالى عنه. مباشرة أخذ الراية جعفر رضي الله عنه، لما أخذها بيمينه كما هو مشهور قطعت، أخذها بيساره، لأن وجود الراية مهم حتى يجتمع الناس عليك. فقطعت اليد الأخرى، حاول أن يضمها بين يديه لأنها سقطت، يريد أن يحملها، لكن أقبل إليه رومي وقتله. عندها أخذها عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وبدأ القتال، وهو يقول: أقسمت يا نفسي لتنزلنه أو لتكرهنه، إن أجلب الناس وشد الرنه، ما لي أراك تكرهين الجنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، إن تفعلي فعلهما هديتي، هذا حمام الموت قد صليتي. وبدأ رضي الله تعالى عنه وكان شاعرا ينشد الأشعار يحمس نفسه، وقاتل حتى قتل. وقعت الراية واضطرب أمر الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة إلى الآن ما يدري عن خبرهم، هو ما يعلم الغيب إلا إذا نبأه رب العالمين، كما قال الله سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إلا أحيانا إذا أراد الله تعالى يخبر نبيا من الأنبياء ببعض الغيب أخبره، أما غيره فلا. طبعا سقطت الراية، اضطرب الناس، المسلمون يبحثون عن الراية يجتمعون عليها ما فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم 3 قادة، ما أعطاهم 10. فأقبل زيد بن أقرم، ثابت بن أقرم رضي الله تعالى عنه، أقبل ثابت بن أقرم وأخذ الراية ورفعها، قال: أيها الناس، إلي. شوف المبادرة أيضا، ما يحتاج أحد يقول تحل، من يحل المشكلة يا جماعة؟ في ناس مبادرين، ناس أبطال شجعان عندهم همة عالية، ما يحتاج أحد يقول لي افعل، أنا أفعل من نفسي. أقبل وأخذ الراية، قال: إلي. فاجتمع إليه المسلمون، قال: انظروا لكم قائدا، طبعا يكلم المجموعة اللي موجودة الآن قريبة من ربما 100-200-300. قالوا: أنت؟ قال: أنا ما أستطيع. قال: طيب، إذا من يعني يستطيع أن يكون قائدا؟ قالوا: خالد بن الوليد. أخذها خالد بن الوليد وانسحب بالجيش. انسحب خالد رضي الله تعالى عنه بالجيش، ومن غد، خالد ذكي، من غد طبعا هم كانوا إذا غابت الشمس كل مجموعة من المجموعات ترجع إلى مكانها، ثم غدا في الصباح يبدأون القتال. خالد يعني الآن رجعنا إلى المدينة، علم المشركون برجوعنا وتبعونا وقتلونا أثناء الطريق. إذا واصلنا القتال مشكلة، يعني 3000 الآن أمام 200,000. فبدرت له فكرة قيادية عجيبة. ماذا فعل؟ أقبل إلى الجيش وأخذ الميمنة وضعهم في الميسرة، والميسرة وضعهم في الميمنة، كانوا في القلب قدمهم في المقدمة، المقدمة رجعهم. أنتم رايتكم الميمنة خضراء اجعلوها زرقاء، أنتم رايتكم كانت صفراء تكون سوداء، أنتم حمراء اقلبوها إلى خضراء. بدأ يغير ألوان الرايات ويغير الوجوه. ثم من غد ابتدأ القتال. الروم، ميمنة الروم بالأمس كانت تقاتل ميمنة معينة يرونهم وتعودوا على طريقة قتالهم، فإذا وجوه جديدة، اللي في القلب فإذا وجوه جديدة، اللي عن يسار فإذا وجوه جديدة. فقالت الروم: نحن بالأمس عجزنا عن عدد قليل، فكيف وقد جاءهم مدد؟ ظنوا أن هذا مدد جاء من المدينة. يقول خالد رضي الله تعالى عنه: فقاتلنا قتالا شديدا. يقول خالد: اندق في يدي في يوم مؤتة 9 أسياف. يا جماعة، حديد يتكسر على الرؤوس، ما هو بلعب، حديد يضرب الرؤوس حتى الحديد نفسه ينكسر ويأخذ سيف ثاني. يقول: والله لم يثبت في يدي إلا صفيحة يمانية، قطعة حديد يمانية، أخذه وبدأ يضرب بها يقاتل. فانتهى القتال ذلك اليوم مباشرة، كل فريق رجع إلى مكانه، خالد ما رجع إلى مكانه، أمر الجيش مباشرة أن يستمروا رجوعا إلى المدينة. لما خالد أخذ الراية طبعا ورجع بالجيش، النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر في المدينة، قال: ألا أنبئكم بخبر جيشكم هذا الغازي؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أخذ الراية زيد فأصيب فقتل فاستغفروا له. قال الصحابة: اللهم اغفر له وارحمه. قال: ثم أخذ الراية جعفر فأصيب فقتل فاستغفروا له. قالوا: اللهم اغفر له وارحمه. قال: ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب فقتل فاستغفروا له. قالوا: اللهم اغفر له وارحمه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله مسلول ففتح عليه. فتح عليه يعني كتب له نصر، فعد النبي صلى الله عليه وسلم رجوع خالد بالجيش عده نصرا، لأنه نوع من النصر أنك استطعت أنك تنجو بهذا الجيش. مع العلم يا جماعة بأن عدد الذين قتلوا من المسلمين في معركة مؤتة كم تتوقع؟ يعني 3000 التقوا ب200,000، كم قتل منها 3000؟ يعني قتل منهم مثلا على الأقل 500-600 ممكن. عدد الذين قتلوا من المسلمين فقط 12 رجلا. أما عدد الذين قتلوا من الروم فما عندنا في التاريخ، يعني لم أجد أحد النص على عدد معين، لكن لك أن تتصور زيد بن ثابت، زيد بن حارثة قبل أن يموت كم قتل من المشركين؟ هو بيقف يقول اقتلوني؟ أكيد يعني أنهاله 10-20 واحد قبل ما يموت. جعفر رضي الله تعالى عنه البطل هذا قبل ما يموت كم أنهى من الناس؟ عبد الله بن رواحة البطل كم قبل ما يموت كم قتل من الروم؟ الصحابة الأبطال أولئك 12 الذين ماتوا كم قتلوا قبل أن يموتوا؟ خالد بن الوليد الذي اندق في يده 9 أسياف كم تتوقع مات بهذه 9 أسياف؟ يعني هو كان يمزح معاهم هو يضربهم بالسيف، كان كما يعني كما علمهم ودربهم النبي عليه الصلاة والسلام على القتال. ثم هذه الصفيحة اليمانية التي بقيت في يده يضرب بها الجماجم، كم مات بسببها؟ يعني لك أن تتصور كم قتل من المشركين. ثم تنظر أيضا في معرفة عليه الصلاة والسلام بالخبر وقد جاءه من السماء. بقي معي حقيقة أيضا مثالان على علمه صلى الله عليه وسلم ببعض المغيبات، وأيضا أرى أيديكم ترتفع بالسؤال، لكن الوقت انتهى حقيقة، فنؤجل إن شاء الله الحلقة القادمة. أشكركم يا شباب، وأسأل الله يجزيكم خير الجزاء على يعني حضوركم معي وتفاعلكم. أنتم أيضا أيها الأخوة والأخوات، أسأل الله أن يجزيكم وأن يحفظكم وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعلنا ممن حفتهم ملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى في من عنده. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.